أمر معنوي. وأيضا مما استدل به حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن لم يأمره في مثل هذا الحديث وهو يقدم على قوم سيسلمون، لم يأمره أن يأمرهم بالغسل، وإنما أعلمه بالواجبات ولم يذكر الغسل. وكذلك قالوا، وهذا من أقوى ما احتج به أصحاب هذا القول، من أقوى ما احتج به أصحاب هذا القول، قالوا إن الذين دخلوا في الإسلام كثير، عددهم كثير جدا، ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أو عن أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالغسل، إلا ما جاء في هذين الحديثين وفيهما ما فيهما من الاعتراض في أسانيدها. ولو كان مثل هذا مستفيضا، لو كان هذا الأمر مستفيض وشائع لانتشر ذكره ولنقل إلينا كما نقل إلينا ما هو أبسط من ذلك وأقل من ذلك. يعني هناك سنن كما في مثلا، كما سيأتي معنا مثلا في غسل الجمعة، غسل الجمعة أقل شأنا من غسل المسلم إذا أسلم، وليس كل الناس يحتاجون إلى غسل الجمعة، يخرج من ذلك النساء ومن لا يحضر الجمعة، ومع ذلك نقل في أحاديث كثيرة فيها الأمر بغسل الجمعة، بينما الغسل عند الإسلام يحتاجه كل أحد، الكبير والصغير، المرأة والذكر، ومع ذلك لم ينقل في أحاديث قوية يعتمد عليها، وإنما جاء كما قلنا في رواية عبد الرزاق وفيها ما فيها كما قلنا من مخالفة نص الصحيحين، وفي حديث قيس بن عاصم وفيه ما فيه في إسناده. ومثل هذه الأحاديث لا يمكن الاعتماد عليها اعتمادا بحيث نوجب مثل هذا الأمر ونؤثم ونبطل صلاة من صلى ولم يغتسل، وخصوصا أن دواعي هذا الأمر موجودة لنقله، ومع ذلك لم ينقل مثله إلا في أحاديث إما ضعيفة لم تصح عن بعض الصحابة أنهم أمروا بذلك وهذه ضعيفة لا تصح، وأصح ما روي حديث أبي هريرة في قصة ثمامة وحديث قيس بن عاصم. والذي يظهر والله أعلم أن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل، وإنما يستحب في حقه مطلقا، يستحب في حقه مطلقا، سواء أحدث ما يوجب الغسل قبل إسلامه أو لم يحدث، سواء اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، فهو مستحب في حقه مطلقا. والصارف للوجوب، الصارف للوجوب وإن قلنا بصحة رواية عبد الرزاق وحديث قيس بن عاصم، هو أنه أمر به بعض من أسلم دون بعض. إن قلنا بصحة حديث قيس بن عاصم وحديث ثمامة فنقول إنه أمر به بعض الصحابة ولم يؤمر به الكل، ولو كان مأمورا به عامة الناس من قبل ثمامة ومن بعده لنقل لنا مثل هذا الحكم ولانتشر وشاع ذكره بأسانيد لا مطعن فيها. فإن الناس في السابق كانوا يدخلون في دين الله أفواجا ولهم من النساء والذرية الكثير، فلم ينقل ولم يشع مثل هذا الأمر، ولو أمروا لنقل. وأيضا يستحيل أيضا على قول من قال إن هذا واجب عند من أحدث جنابة، أيضا يستحيل أن مثل هؤلاء لا تحدث منهم الجنابة ويؤمروا بالاغتسال، فكل هذا بعيد جدا. فالأصل أن مثل هذا الأمر أمر مستحب، أو شائع عند الصحابة أنه أمر مستحب ليس بواجب، ولو كان واجبا لتآمروا به، لأمر بعضهم بعضا به. وكذلك كما قلنا رواية عبد الرزاق وحديث قيس بن عاصم فيها ما فيها، فلا يمكن يعني الاعتماد عليها اعتمادا يوجب أن نؤثم من لم يفعل ذلك ونبطل عبادته وصلاته بناء على مثل هذه الأحاديث. فالخلاصة والقول الراجح فيما يظهر لي والله أعلم أن الغسل على من أسلم مستحب، وقد يقال أنه متأكد الاستحباب، لكن لا يقال بأنه واجب يأثم من تركه وتبطل عبادته ولا تصح صلاته أو لا تصح عبادته. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. نعم، هذان الحديثان أيضا أوردهما الحافظ رحمه الله لبيان موجب آخر من موجبات الغسل، وهذه الموجبات كما هو معلوم في كتب الفقه ليست كلها يعني مما اتفق أهل العلم على إيجابها، وإنما الذي وقع الاتفاق عليه كما مر معنا بعضها، وهو إنزال المني والجماع، وبقيت أشياء أيضا مما توجب الغسل كطهارة الحائض والنفساء، وسيأتي الكلام على ما تبقى من الموجبات. فهذان الحديثان أوردهما الحافظ رحمه الله لبيان مسألة وجوب الغسل لصلاة الجمعة. فأول حديث، حديث أبي سعيد الخدري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، على كل محتلم أي على كل بالغ، وعلق البلوغ هنا بواحد من علاماته وهو الاحتلام، وإلا علامات البلوغ فيه غير الاحتلام كما هو معلوم، الإنبات، إنبات الشعر حول القبل، وكذلك بلوغ 15 سنة، وتزيد المرأة أيضا نزول دم الحيض. قال الحافظ: أخرجه السبعة. وفي الحديث الآخر، حديث سمرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا أيضا أورده الحافظ وقال أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي لبيان أن الوجوب الوارد في حديث أبي سعيد ليس على بابه، وإنما هو على سبيل الاستحباب. الوجوب يعني بمعنى الاستحباب المتأكد أو السنة المؤكدة. تخريج الحديث: حديث أبي سعيد أخرجه السبعة كما قال الحافظ إلا الترمذي، فالترمذي لم يخرج هذا الحديث، فعزوه إلى الترمذي هذا وهم أو لعله خطأ من بعض النساخ، وهو حديث صحيح كما هو معلوم، متفق على صحته، وله لفظان في الصحيحين سيأتي ذكرهما. هذا لفظ الذي ذكره: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وروي من طريق آخر بلفظ آخر فيه زيادة، فيه زيادة الطيب والسواك. وأما حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجة، فعزوه لابن ماجة من حديث سمرة وهم أيضا، ولذا الحافظ في الفتح لم يعزه إلى الخمسة أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وإنما عزاه للثلاثة، يعني لم يعزه إلى السنن الأربعة، عزاه للثلاثة، ما يدل على أنه إما أنه وهم في هذا الموضع أو أن النساخ أخطأوا في ذلك. وقال في التلخيص: ورواه ابن ماجه بسند ضعيف من حديث أنس. إذن ابن ماجه روى هذا الحديث بلفظه، لكنه ليس من حديث سمرة وإنما من حديث أنس. وقال الحافظ إن سنده ضعيف أيضا، قال الحافظ إن سند حديث أنس عند ابن ماجه ضعيف. على كل، أخرجه كما قال أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه كلهم من طريق قتادة عن الحسن، قتادة بن دعامة السدوسي، عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي كله من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة. وعلة هذا الحديث بعلتين: الأولى الاختلاف على قتادة، أصحاب قتادة الذين رووه عنه اختلفوا عليه فيه، واختلفوا أيضا على الحسن، حتى أصحاب الحسن اختلفوا عليه فيه، فروي مرة من طريق قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وروي أيضا من طريق غير قتادة عن الحسن مرسلا، ولكن أكثر الحفاظ على روايته من طريق قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، رواية المرسل من طريق قتادة عن الحسن مرسلا أخرجها عبد الرزاق، لكن أكثر الحفاظ رووها من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. وسيأتي الإجابة عن مثل هذه العلة. أما العلة الثانية فهي الاختلاف في سماع الحسن من سمرة، حيث اختلف أهل العلم في سماع الحسن من سمرة، وهنا في هذا الحديث عنعنى ولم يصرح بالسماع. يجاب عن هاتين العلتين: العلة الأولى وهو الاختلاف على قتادة، يجاب عليها بأن الأكثر والأحفظ من الرواة رووه عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أكثر الحفاظ والأوثق من الحفاظ رووه على هذه الصورة. قال الحافظ في التلخيص بعد أن ذكر طرق الاختلاف على قتادة قال: وهذا الاختلاف على قتادة والحسن لا يضر لضعف من وهم فيه، يعني لضعف هؤلاء الذين خالفوا فرووه عن الحسن مرسلا. والصواب كما قال الدارقطني عن قتادة عن الحسن عن سمرة، هذا هو الصواب في إسناد هذا الحديث، وكذلك قال العقيلي. فإذن العلة الأولى ليست بعلة، فالصحيح أن الحديث مروي من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة. وأيضا أبو حاتم في العلل صحح الوجهين، قال روي عن قتادة عن الحسن مرسلا، وروي عن قتادة عن الحسن موصولا عن سمرة. وعلى كل الاضطراب كما مر معنا وذكرناه أنه لا يضر ما دام أن الوجوه ليست متساوية في رواية طريقها أو في طرق هذا الحديث، ويمكن ترجيح بعضها على بعض، فهذا اضطراب لا يضر، وهنا ترجح رواية قتادة عن الحسن عن سمرة. وأما العلة الثانية سماع الحسن من سمرة، فسماع الحسن من سمرة مختلف فيه، فالحسن البصري اختلف في سماعه من سمرة ومن أبي هريرة ومن عمران بن حسين ومن عدد من الصحابة، فسماعه من سمرة مختلف فيه على أقوال. منهم من قال إن الحسن سمع من سمرة مطلقا، سمع من سمرة مطلقا كما هو رأي علي بن المديني والبخاري تلميذه والترمذي تلميذ البخاري وغيرهم، وهؤلاء أئمة هذا الشأن ابن المديني والبخاري. وهناك من قال بأن الحسن لم يسمع من سمرة مطلقا، طبعا الذين قالوا لم يسمع منه مطلقا قالوا إنه يرويه عن كتاب وليس عن سماع، وهو قول الأكثر أو قول الجمهور. وهناك من قال إنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة الذي أخرجه البخاري في صحيحه، لأن محمد بن سيرين يروي الحديث عن أبي هريرة حديث العقيقة، فلما سمع أن الحسن يرويه أرسل من سأله عمن سمعت الحديث، قال سمعته من سمرة، فصرح بسماعه من سمرة. وهناك من قال بأنه، وهو قول رابع في المسألة، بأنه سمع منه الحديثين والثلاثة أو قريب من ذلك، يعني لم يسمع منه مطلقا وإنما سمع منه بعض الأحاديث. والأرجح فيما يظهر الله أعلم أن الحسن سمع من سمرة كما قال علي بن مديني والبخاري وغيره سماعا مطلقا. نعم هناك أحاديث قد تستنكر على الحسن التي رواها عن سمرة، لكن هذا لا يمنع صحة سماعه من سمرة. ودلل على ذلك بعض أهل العلم بأنه يبعد أن يلتقي الحسن بسمرة في البصرة ويعيش هو وإياه في مدينة واحدة ثم لا يسمع من هذا الصحابي ويسمع عنه بواسطة، هذا بعيد، وخصوصا من مثل الحسن وهو من أكابر أهل العلم ممن يحرص على السماع من الصحابة، فكيف يكون صحابي معه في البصرة بصري وأدركه في البصرة ثم لا يسمع منه، وخصوصا أنه صرح بالسماع كما في حديث العقيقة، فالأصل هو السماع، إلا أحيانا قد تستنكر عليه بعض الأحاديث قد لا يكون سمعها من سمرة، لكن الأصل هو السماع. ولذلك مثل هذا الحديث مستقيم الإسناد، يقال إنه حديث حسن لا بأس به لاتصال إسناده، وخصوصا أنه له شواهد أيضا لكنها شواهد ضعيفة إلا أنها تقوي هذا الحديث، فالحديث حديث حسن لا بأس بإسناده. نأتي إلى مسائل هذا الحديث. هذا الحديث اشتمل، أو هذين الحديثين أو هذان الحديثان اشتملا على مسألة واحدة أو على مسألة لها بعض التفريعات. هذه المسألة هي مسألة وجوب الغسل ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة، فالحديث أورده المصنف لبيان هذا الموجب من موجبات الغسل، وأورد بعده حديث سمرة لبيان الصارف عن هذا الوجوب. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين. القول الأول قالوا بأن غسل الجمعة مستحب، قالوا بأن غسل الجمعة، وهو مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف من التابعين والصحابة والأئمة الأربعة، جماهير أهل العلم على أنه مستحب وليس بواجب. والقول الثاني قالوا بأن غسل الجمعة واجب، قالوا بأن غسل الجمعة واجب وليس شرطا لصحة الصلاة، فالصلاة تصح بدونه، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، وإن كان هذا الإجماع فيه نظر، لكن نقلوا على الأقل اتفاق أهل العلم على أنه تصح الصلاة بدون هذا الغسل إلا أنه يأثم بترك الواجب. وهذا مذهب الظاهرية وقواه ابن القيم، يعني مال إليه لم يجزم بترجيحه، ولكن قال إنه قول قوي، بل قال إن الغسل يوم الجمعة مؤكد جدا ووجوبه أقوى من الوتر وأقوى من البسملة، وعدد أشياء مما اختلف في وجوبها، قال إنها أوجب، إن هذا أوجب منها وأقوى لصراحة الأدلة فيه. وكذلك ممن رجح الوجوب الشوكاني، وكذلك من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله. احتج من قال بالوجوب، نحن نريد أدلة الوجوب لأنها هي الأصل، ثم نريد الاعتراضات الصارفة لهذا الوجوب. احتج من قال بالوجوب، أي بوجوب الغسل ليوم الجمعة، بأحاديث صريحة وصحيحة ولا مطعن فيها، كلها دالة دلالة صريحة على الأمر بالغسل ليوم الجمعة، وبألفاظ تدل على الوجوب صراحة، منها حديث أبي سعيد المتقدم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا لفظ صريح دال على التأكيد. وكذلك مثله حديث ابن عمر مرفوعا، وهو حديث متفق على صحته، قوله: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. طبعا جاء في بعض روايات الحديث في غير الصحيحين أن له قصة: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، أن وجد منهم ريحا رائحة العرق أو الناس يتعرقون، فقال مثل ذلك. يعني ذكر الحافظ الفتح في بعض روايات الحديث ذكر سبب قوله: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. كذلك من الأدلة التي استدلوا بها حديث أبي هريرة مرفوعا، وهو أيضا حديث متفق عليه. لاحظ هذه الثلاثة أحاديث متفق على صحتها، كلها صريحة في الأمر بالاغتسال. حديث أبي هريرة: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوما، في كل سبعة أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. طبعا حمل ذلك على يوم الجمعة. القول الثاني الذي قلنا بأنه غسل يوم الجمعة واجب، هذا رواية أيضا عن أحمد، وحكاه ابن حزم عن جمع من الصحابة، لكن قال الحافظ الذين حكى عنهم ابن حزم أنه أقوال للصحابة ليس فيه تصريحهم بالوجوب إلا نادرا، فإذن القول بالوجوب هو قول الظاهرية وهو رواية عن أحمد. الحديث الرابع مما استدل به أو احتج به من قال بالوجوب حديث ابن عمر في قصة إنكار عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه لما جاء الجمعة وعمر يخطب متأخرا، فأنكر عليه تأخره، فقال عثمان: لم أزد على أن توضأت. قال: والوضوء أيضا. ثم قال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. متفق عليه. فهذه أربعة أحاديث كلها فيها التصريح بالأمر بالغسل، حديثان فيه الأمر بالغسل، وحديث فيه أنه واجب، وحديث رابع أنه حق، وكلها متفق على صحتها. وجه الاستشهاد من حديث ابن عمر قوله كان يأمر بالغسل، وكذلك قالوا قطع عمر للخطبة للاستنكار، وهذا لا يكون إلا في أمر أو في ترك واجب، إلا في ترك واجب. هذا وجه الشاهد من هذا الحديث، لأن هذا الحديث أيضا سيستشهد به من قال بالاستحباب. هذه أدلة من قال بالوجوب، أو أبرز أدلة من قال بالوجوب في غسل الجمعة. جمهور أهل العلم من السلف والخلف الأئمة الأربعة وغيرهم اعترضوا على هذه الأدلة، وقالوا إن هذه الأدلة نعم فيها التصريح بالأمر، لكن هذا الأمر مأمور على الاستحباب المؤكد، وليس الوجوب الذي تركه إثم، أو الوجوب الذي تركه يؤدي إلى بطلان الجمعة. وقالوا إن هناك صوارف قوية تصرف هذه الأحاديث التي فيها الأمر عن بابها إلى الاستحباب، أو إلى الاستحباب المؤكد. من هذه الأحاديث حديث سمرة الذي معنا، الذي أخرجه أو ذكره الحافظ، ففيه التصريح، وهو حديث حسن، وفيه التصريح أن الغسل يوم الجمعة أفضل، ومن توضأ فقد أصاب السنة، لأنه قال: فبها ونعمت. قالوا: فبها، أي بالسنة ونعمة السنة. وأيضا مما قالوا إنه صارف حديث أبي هريرة عند مسلم، وقد أورده مسلم بعد أن ذكر أحاديث الوجوب، ذكره في باب آخر ولم يذكره في ضمن أحاديث إيجاب الغسل ليوم الجمعة، لكن احتج به من احتج بأن هذا، بل قال الحافظ أن هذا من أقوى الأدلة. حديث أبي هريرة عند مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة 3 أيام. من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع إلى آخر الحديث. فهنا تصريح بأن الوضوء فاضل، ليس مجزئ فقط بل فاضل، لأنه قال من توضأ يوم الجمعة ولم يذكر الغسل. طبعا جاء للحديث روايات أخرى من وجوه أخر فيها من اغتسل يوم الجمعة، لكن هذا حديث بإسناد صحيح عبر عنه بالوضوء. كذلك من الأدلة الصارفة حديث ابن عمر في قصة عمر التي سبق ذكرها مع عثمان، وهو أن عثمان دخل وعمر قائم يخطب، فناداه عمر أية ساعة هذه؟ فقال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، أي الأذان الثاني أذان الخطبة، فلم أزد على أن توضأت. قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. متفق عليه. ما وجه الشاهد عند من قال بأن هذا صارف؟ قال وجه الشاهد ترك عثمان الغسل وعدم رجوعه، مع أن عمر أنكر عليه، إلا أنه لم يرجع ولم يأمره بالرجوع، ولو كان واجبا متحتما لأمره بالرجوع ولما أقره على فعل هذا الأمر المستنكر، بل اكتفى منه بهذا العذر ولم يأمره بأن يرجع، ما يدل على أن الأمر ترك فضيلة. وإنما استنكر عمر على عثمان ذلك لماذا؟ ها؟ نعم، لأنه من الخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوة، فكيف يترك التقدم إلى الجمعة والتبكير لها وأيضا يترك الغسل وهو متأكد، والنبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه وقد أمر به أكثر من مرة. فإنما استنكر عليه لأجل مكانة عثمان في الأمة ولأجل قدوته في الناس، ولكن عثمان معذور بأنه كان منشغلا وكان خارج عن المدينة، فهذا عذره رضي الله عنه. وأيضا مما احتجوا به وقالوا إنه صارف، وهو أيضا من أقوى الصوارف لأدلة من قال بالوجوب، حديث عائشة قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي، أي من عوالي المدينة من أطرافها، فيأتون في العباء أي الألبسة الغليظة، فيصيبهم الغبار والعرق، فتخرج منهم الريح أي الروائح روائح العرق، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إنسان منهم، أي وهو على هذه الحالة وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، قال لهذا الذي لاحظ لهذا الذي وقع منه رائحة العرق بسبب الحر والصوف الذي كانوا يلبسونه، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. متفق على صحته. ما وجه الاستدلال بهذا؟ وجه الاستدلال به قوي، ولاحظ معي هنا هذا الصحابي مع توفر الداعي للغسل لأنه كان متعرقا لقطع هذه الرائحة، مع توفر الداعي لهذا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالغسل، لم يأمره بالغسل، بل حظه بصيغة تدل على الاستحباب، وهي لو الدالة على التمني، لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا، مع أن هذا الغسل في حقه أوجب من غيره، لاحظ الغسل في حقه أوجب من غيره، ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له قولا يدل على الوجوب، وإنما قال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. فهذا وجه الشاهد من مثل هذا الحديث، مع توفر الداعي لمثل هذا الصحابي بخاصة. أيضا مما احتجوا به كصارف الرواية الأخرى لحديث أبي سعيد، كما قلنا أن حديث أبي سعيد الخدري غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه الشيخان من وجهين. الوجه الأول الرواية التي ذكرها الحافظ، هناك وجه آخر للرواية وهو قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك وأن يمس من الطيب ما يقدر عليه. متفق عليه. ما وجه الشاهد هنا؟ ها؟ نعم نعم، قرن السواك والطيب بالغسل، مع أن السواك والطيب مجمع عليها أنه ليس بواجب في الجمعة، بالإجماع أنه ليس بواجب في الجمعة، فقالوا إن قرنه للسواك والطيب مع الاغتسال دال على أن الغسل والسواك والطيب مما يتأكد في يوم الجمعة وليس بواجب طبعا القائلين بالوجوب لهم اعتراضات وإجابات، أو لهم إجابات عن هذه الاعتراضات. قال الحافظ كأنه يميل إلى قول الوجوب، قال إن هذه الأحاديث كلها لو سلمت لما دلت، قال إن هذه الأحاديث يعني التي اعترض بها الجمهور على القول لو سلمت من الاعتراض لما دلت إلا على نفي اشتراط الغسل، إلا على نفي اشتراط الغسل لا على نفي الوجوب المجرد. يعني يقول الحافظ إن هذه الأدلة التي أتى بها الجمهور إنما هي تنفي اشتراط وجوب الغسل في يوم الجمعة، بمعنى أنه لا تصح الجمعة إلا بالغسل، لكنها لا تنفي الوجوب المجرد الذي يأثم الإنسان به بتركه مع صحة صلاته. على كل خلاصة القول أن أدلة الوجوب أدلة صريحة قوية لا شك في ذلك، لكن أيضا قوة المعارض وهي أدلة صريحة أيضا وصحيحة وقوية. هذا المعارض القوي لا يمكن مع وجوده الجزم بالوجوب، لا يمكن مع وجود هذا المعارض القوي لأدلة الوجوب لا يمكن القول بالوجوب وتأثيم من لم يغتسل مع وجود هذه الأدلة التي تعارض تصرف هذا الوجوب. ولذا لأجل هذا المعارض القوي تولدت عندنا أقوال بين هذين القولين. فقال ابن الجوزي يحتمل أن الوجوب منسوخ، ودل على النسخ، يعني دل على النسخ الذي قاله ابن الجوزي، ما جاء من أن الأمر كان لعلة، من أن الأمر كان لعلة فلما زالت زال الموجب لها. ما هي هذه العلة؟ أنهم كانوا فقراء وكانوا يلبسون الصوف وكان المسجد ضيقا، فلما اتسعت على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الأمور ولبسوا القطن وتوسع المسجد زال الموجب لهذا الأمر وهو الأمر بالاغتسال، واحتجوا لذلك الذين قالوا بالنسخ، وإن كان هذا قولا طبعا شاذا القول بالنسخ لكن أوردناه للفائدة. احتجوا بحديث عائشة الذي سبق ذكره أن الناس يأتون من عوالي المدينة فيصيبهم الغبار وكانوا يلبسون العباء وهي الثياب الغليظة فيعرقون فتخرج منهم هذه الروائح. ومثله أيضا حديث ابن عباس وهو حديث مهم في هذا الباب، حديث ابن عباس أنه سئل عن غسل يوم الجمعة أواجب هو؟ فقال لا، ولكن أطهر لمن اغتسل، الغسل أطهر لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه. ثم قال ابن عباس وسأخبركم عن بدء الغسل، كان الناس مجهودين أي فيهم جهد، فيهم قلة وفاقة وفقر، يلبسون الصوف ويعملون يشتغلون في الزراعة، وكان مسجدهم ضيقا، فلما آذى بعضهم بعضا أي برائحة العرق قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، أي يوم الجمعة. قال ابن عباس ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل، أي أصبح عندهم من العبيد والمماليك ما يكفونهم العمل، ووسع المسجد، يعني كانه يقول زال هذا الأمر الذي من أجله أوجب هذا الأمر. هذا الحديث أخرجه أبو داود، قال الحافظ إن رجاله ثقات أو إسناده حسن، قال الحافظ إسناده حسن. ثم قال ولكن الثابت عن ابن عباس خلافه، يعني خلاف القول هذا أنه ليس بواجب، لكن حديث ابن عباس حديث حسن. على كل نقول إن النسخ هنا متعذر ولا دليل عليه، لكن الصحيح أن يقال إن الأمر بالغسل يتأكد عند وجود العلة وهي خروج الروائح، وعليه تحمل أحاديث الوجوب، أحاديث الوجوب تحمل على هذه العلة، فقد صرحت عائشة رضي الله عنها بسبب هذا الحديث. وأيضا كما قلت في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، جاء في بعض الروايات في سبب هذا الحديث. وأيضا حديث ابن عباس، فحديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث ابن عباس كلها شاهد على العلة والسبب الذي من أجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال ليوم الجمعة. ويبقى على استحبابه، أي يبقى الأمر على استحبابه عند زوال هذه العلة. فإذا زالت هذه العلة كما يحدث الآن لكثير من الناس، أكثر الناس الآن يلبسون النظيف من الثياب ويتطيبون ويغتسلون مرارا في أثناء الأسبوع وليسوا أصحاب مهن، فمثل هؤلاء لا يمكن القول بأنه يجب عليك أن تغتسل. بمعنى لو أن إنسانا اغتسل يوم الخميس وتعطر وتطيب وتنظف وأزال الزائد من شعره وقلم أظفاره ويعني فعل كل ما يدل عليه من الاستحسان وبقيت عليه آثار الزينة والطيب والرائحة الحسنة، ثم بعد ساعات قلائل نقول لهذا الرجل إنك آثم حتى تغتسل يوم الجمعة، هذا القول الحقيقة فيه بعد، والأدلة ومجموع كلام السلف كلام الصحابة لا يدل على ذلك، بل القول بالتوسط وهو أن هذه الأحاديث متى ما وجد سببها رجع الحكم إليها، وهو الأمر حتى لا يؤذي المصلين. فكما أنه نهي آكل الثوم والبصل عن أن يقرب المسجد حتى لا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، فمن باب أولى في مجمع الناس وفي يوم الجمعة أن يأتي من أصابه العرق وأصحاب المهن ومن كان يعني ذا ملابس وسخة أن يؤمر بالغسل ليوم الجمعة، ومن كان على خلاف ذلك ممن هو متنظف على طول الأسبوع ويغتسل ولا تظهر منه هذه الرائحة فيقال الغسل في حقك متأكد ومستحب استحبابا مؤكدا، لكن لا نقول بالوجوب الذي تركه يدل على التأثيم. وهذا القول الوسط اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث ذهب إلى أن غسل يوم الجمعة مستحب، ولكن يتأكد ويتوجب في حق من تخرج له رائحة، عملا بالأدلة الدالة على أن أسباب الأمر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان سببه هذه الحالة التي وقعت من الصحابة رضوان الله عليهم في أول الأمر، كما جاء كما قلنا في حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث ابن عمر، وهذا القول هو الأرجح فيما يظهر والله أعلم. هنا يعني فرعان متفرعان عن هذه المسألة، الفرع الأول أو فرع عن هذه المسألة اختلف العلماء هل الغسل ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة، لأن الحديث قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، ما قال غسل صلاة الجمعة، قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين، منهم من قال إن الغسل ليوم الجمعة، ومنهم من قال إن الغسل لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة. والذي عليه جماهير العلماء أنه أي أن الغسل لصلاة الجمعة وليس ليومها، وهو الراجح. ما الفارق بين القولين؟ أحسنت، وأيضا أحسنت، لو صلى الجمعة ثم اغتسل بعدها فقد حصل الواجب إن قلنا بالوجوب أو الاستحباب إن قلنا بالاستحباب، لكن إن قلنا إن الأمر بالغسل لصلاة الجمعة وليس ليومها فهذا يكون خاص فقط بمن سيحضر الجمعة. واحتج من قال بهذا القول وهم جماهير أهل العلم بالأحاديث التي فيها التصريح بأن الغسل يشرع حين الإتيان للجمعة أي للصلاة، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، والجمعة هنا طبعا المراد بها إيش؟ الصلاة، لأن اليوم لا يؤتى إليه وإنما هو الذي يأتي، إنما الذي يؤتى إليه هو الصلاة، ولفظ مسلم إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة. وأيضا في الأحاديث الأخرى من توضأ يوم الجمعة ثم راح إلى المسجد، ومن اغتسل يوم الجمعة ثم راح، فواضح أنها متعلقة بالصلاة. فإذا الأحاديث التي فيها مثل حديث أبي سعيد من غسل يوم الجمعة تحمل على أن المراد غسل صلاة الجمعة. وفي رواية أخرى أخرجها ابن حبان وابن خزيمة من حديث ابن عمر، ولفظه عند ابن خزيمة صريح في هذا، من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل. هذا إيش؟ صريح بأنه خاص بصلاة الجمعة، وهذا إسناده كما قال الحافظ رجاله ثقات، قال الحافظ إسناده رجاله ثقات، صححه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهم. فرع آخر متفرع عن هذه المسألة، متفرع عن المسألة السابقة، وهي ما هو وقت الغسل لصلاة الجمعة، هل هو أو هل يلزم منه اقترانه بالصلاة، أو متى ما وقع في يوم الجمعة قبل الصلاة فهو قد وقع في محله. يعني إنسان اغتسل بعد الفجر ليوم الجمعة صبيحة يوم الجمعة، وإنسان اغتسل قبل أن يخرج إلى الصلاة، هل كلاهما أصاب السنة، أم الذي أصاب السنة الذي قرنها بالصلاة؟ فيه خلاف بين أهل العلم، قيل يشترط اتصاله بالرواح للجمعة يعني بالذهاب للجمعة، وهو قول مالك، مالك يشترط في الاغتسال الذي يكون مستحبا وتحصل به السنة أن يكون مقترنا بالذهاب إلى الجمعة، ولا يكون في أول النهار وقيل يجزئ لو اغتسل قبيل الغروب أي بعد صلاة الجمعة، وهو مذهب الظاهرية. هذا على اعتبار إيش؟ على اعتبار أن الغسل ليوم الجمعة، وهو قول للظاهرية أن الغسل ليوم الجمعة وليس للصلاة، وبما أنه ليوم الجمعة قالوا يصح في أي ساعة من ساعات نهار الجمعة، واليوم يطلق على النهار. وذهب الجمهور جمهور أهل العلم إلى أنه يجزئ في أي وقت من يوم الجمعة قبل الصلاة، لكن يستحب تأخيره. قالوا يستحب تأخيره، يعني الأفضل والأحسن أن يتصل بذهابه إلى الجمعة، يعني يغتسل قبل أن يخرج إلى الصلاة. لكن لو اغتسل في أول النهار فإن هذا إيش؟ مجزئ. إن هذا مجزئ عملا بالنصوص، لأن النصوص لم تخص ساعة دون ساعة، وإنما أطلقت بالاغتسال ليوم الجمعة. لكن إن خشي أن يصيبه في أثناء النهار ما يبعث الرائحة الكريهة ويزيل النظافة، أو قد يكون حصل له شيء بعد اغتساله، فهنا نقول له يستحب لك تأخير الغسل، وإن كنت اغتسلت فيستحب لك بل قد يجب إعادة هذا الغسل، إعادة هذا الغسل، لأنه إيش؟ ما حصل المقصود منه، والمقصود منه هو التطهر والتنظف حتى لا يؤذي المصلين. فإذا من اغتسل أول النهار ثم حصل له ما يدعو إلى انبعاث الرائحة، كأن يعمل أو خرج في الشمس فتعرق وحصل منه ما يزيل النظافة التي حصلت له أولا، فإنه هنا يستحب له، نقول له المستحب في حقك أن تؤخره أو تعيده إن كنت اغتسلت. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه أحمد والخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. نعم. حديث علي رضي الله عنه قال الحافظ رحمه الله: رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. قوله وحسنه وصححه ابن حبان، هنا في وهم لعله إما من الحافظ أو من النساخ، وإلا الترمذي صححه كما هو مشهور عند جمع من الأئمة من سبق الحافظ بن حجر، وحتى الحافظ نفسه أشار إلى ذلك إن أنه صححه الترمذي، فلعل العبارة تكون وهذا لفظ الترمذي وصححه وابن حبان، وليست وحسنه وصححه ابن حبان، وإنما وصححه وابن حبان. الحديث أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن وكذلك ابن حبان من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة كسر اللام عن علي رضي الله عنه بهذا الحديث، وهذا رواه الإمام أحمد كما قلت أصحاب السنة من طرق مختلفة عن عمرو بن مرة، وبألفاظ أيضا متقاربة، بألفاظ بينها اختلاف لكن اختلاف يسير فمعناها واحد. وعمرو بن مرة هذا ثقة، وعبد الله بن سلمة من التابعين، لكن تغير حفظه عندما كبرت سنه فوثقه العجلي ويعقوب بن شيبة، وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به، وقال البخاري لا يتابع على حديثه، وأبو حاتم قال تعرف وتنكر أي من حديثه، والذهبي قال صويلح، والحافظ في التقريب قال صدوق تغير حفظه. فهذا ظاهر من كلام الأئمة أن عبد الله بن سلمة لا بأس به لكنه تغير حفظه في آخر عمره، ولأجل كلام الأئمة في عبد الله بن سلمة ضعف بعضهم الحديث، لأجل هذا الإشكال في عبد الله بن سلمة ضعف جمع من الأئمة هذا الحديث كأحمد، فإنه كان يوهن الحديث ويضعف أمر عبد الله بن سلمة، وكذلك الشافعي قال لم يكن أهل الحديث يثبتونه أي هذا الحديث، وكذا البزار، وقال شعبة إنما حدث بهذا بعدما كبر، يعني عبد الله بن سلمة، مع أنه نقل عن شعبة أنه قال ما أحدث بحديث أحسن منه أي هذا الحديث، وهذا كلامه طبعا فيه نوع من التعارض. وكذا ضعفه النووي ومن المتأخرين الشيخ الألباني رحمه الله، وهناك من الأئمة من صحح هذا الحديث أو قبله، منهم الترمذي حيث قال حسن صحيح، وقلنا إن نقل الحافظ هنا فيه وهم لعله إما من الحافظ الوهم أو من النساخ، والنووي قال خالف الترمذي الأكثرون أي أكثر الحفاظ خالفوا الترمذي حيث ضعفوه وهو صححه. وكذا ممن صححه ابن حبان والحاكم وابن السكن والبغوي وعبد الحق الأشبيلي، ومن المتأخرين أيضا شيخنا بن باز رحمه الله قال عنه جيد الإسناد. والحافظ في الفتح قال رواه أصحاب السنن وصححه الترمذي وابن حبان وضعف بعضهم أحد رواته، والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للاحتجاج. هذا كلام الحافظ في الفتح، ولاحظ أنه قال عن الترمذي أنه صححه، ما يدل على أن هذا الذي في البلوغ وهم. فقال الحافظ أنه حسن يصلح الاحتجاج به، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الصواب في ذلك أنه موقوف على علي رضي الله عنه. وأما المرفوع فلعله من أوهام عبد الله بن سلمة بسبب تغير حفظه. ما يدل على ذلك أنه موقوف على علي ما أخرجه الإمام أحمد من طريق عائذ بن حبيب عن عامر بن السمط عن أبي الغريف عن علي أنه توضأ وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، ثم قرأ شيئا من القرآن، ثم قال هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. طبعا هذا اللفظ يوهم أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويوهم أنه من كلام علي، لكن يعني فيه ما يدل أنه من كلام علي بالرواية الأخرى. وعائذ بن حبيب هذا الذي في الإسناد صدوق، وكذا أبو الغريف أيضا صدوق. وأخرجه الدارقطني نفس هذا الحديث من طريق يزيد بن هارون عن عامر بن الصمت عن أبي الغريف عن علي موقوفا، أي من كلامه. قال الدارقطني هو صحيح عن علي، هو صحيح عن علي. فالرواية الأخرى التي عند الدارقطني تبين أن الكلام الذي سبق عند أحمد أنه من كلام علي وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الدارقطني قال هو صحيح عن علي. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي من طريق عامر بن السمط به موقوفا عليه أيضا. فهذه المتابعات كلها وإن كان في بعضها كلام وليست بالقوية، إلا أنها تدل على أن الحديث الأقرب فيه أنه من كلام علي رضي الله عنه، وأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعله من أوهام عبد الله بن سلمة لأجل ما حصل له من التغير. هذا خلاصة ما في هذا الحديث. والأئمة كما لاحظتم مختلفون اختلافا ظاهرا في تصحيحه أو تضعيفه، فهناك جمع كبير ضعفوه، وهناك أيضا جمع حسنوه، لكن الأقرب أنه من كلام علي وأنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسائل هذا الحديث فالحديث فيه دليل على مسألة من مسائل الجنب، وهي منع الجنب من قراءة القرآن. الحديث فيه دليل على منع الجنب من قراءة القرآن، وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على قولين مشهورين، أو بالأصح الأقوال في مسألة قراءة القرآن للجنب على مذهبين، لأن كل مذهب فيه عدة أقوال، لكن نحن سنقتصر على المذهبين المشهورين في هذا. وإلا تفريعات أهل العلم في هذه المسألة كثيرة، في مسألة المقدار ما يقرأه أو مقدار ما يجوز قراءته. فنقول اختلاف أهل العلم في هذه المسألة على مذهبين مشهورين. المذهب الأول الذين قالوا يحرم على الجنب قراءة القرآن، يحرم على الجنب قراءة القرآن. وأصحاب هذا المذهب وهم أحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة، أي الجمهور، هم الجمهور أصحاب هذا المذهب، على اختلاف بينهم. فبعضهم يجيز الآية والآيتين في الأوراد ونحوها، وبعضهم يجيز بعض الآية، يعني ما يجيز الآية كاملة، يجيز بعض الآية بحجة أن بعض الآية لا تسمى قرآنا أو لا تكون قراءة ولا تسمى تلاوة. وبعضهم يجيز ما قرئ لغير قصد التلاوة، مثل بسم الله الرحمن الرحيم وما أشبهها، هي بعض آية، أو يقرأ بعض شيء من القرآن لا لقصد التلاوة،